بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 170 من البداية والنهاية. قلت: وفي ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فحاروا ماذا يقولون فيه، فكل شيء يقولونه باطل، لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح هو ابن عبد الله الكندي عن الذيال ابن حرملة الأسدي أو الذيال حسب الضبط عن جابر بن عبد الله قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فوق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك. في الحاشية 1: زمزمة الكهان صوتهم وهم يرتلون. 2: نفث سحرة. 3: ذكره البيهقي. متابع: فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقول بعضنا لبعض إلى بعض بالسيوف، أعيد أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك 10. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إلى أن بلغه، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا، والذي نصبها بنيتي ما فهمت شيئا مما قال، غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله، ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحيى بن معين عن محمد بن فضيل عن الأجلح به، وفيه كلام. وزاد: وإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسا ما بقيت. وعنده أنه لما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه وناشده رحمه أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا وصبأ إلى محمد، وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. فأتوه، فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته وقص عليهم القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغوا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. ثم قال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم عن محمد بن كعب. في الحاشية: واحد، سخلة هي ولد الشاه، وهي الولد المحبب إلى أهله. اثنان، الباء، النكاح. ثلاثة، البيهقي في الدلائل. متابعة. قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس وحده في المسجد يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا قالوا بلى يا أبا الوليد فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر الحديث فيما قال له عتبة وفيما عرض على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المال والملك وغير ذلك وقال زياد بن إسحاق فقال عتبة يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يزيدون ويكثرون فقالوا بلى يا أبا الوليد فقم إليه وكلمه فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها قال فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا الوليد اسمع قال أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد فقال نعم قال اسمع مني قال افعل فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فمضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرأها فلما سمع بها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمدا عليها ليسمع منه حتى انتهى ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى السجدة فسجدها ثم قال سمعت يا أبا الوليد قال سمعت. قال فأنت وذاك. ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذه الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن والله يا أبا الوليد عيد وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعرا قاله أبو طالب يمدح فيه عتبة في الحاشية واحد السلطة والحظوة، اثنان البيهقي في الدلائل. متابعة. وقال البيهقي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطيالسي حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا المثنى بن زرعة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال لما قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عتبة بن ربيعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم عيد لما قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عتبة بن ربيعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب عيد حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال لهم يا قوم أطيعوني في هذا الأمر اليوم وعصوني فيما بعده، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي كلاما مثله، وما دريت ما أراد عليه أو ما أعيد وما دريت ما أرد عليه، وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. ثم روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن إسحاق حدثني الزهري قال حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يصلي